السمع الاتقان باقي مسألتين ها سم اللي هي ايوه ما فيها شيء كثير عشان نختمه ايوه عشان تبدا النص طيب ماشي ما في مشكله ما في اشكال ابدا طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين ما بعد فهذا هو اليوم الرابع عشر من الشهر الثالث من عام 1426 لا أنا سنسكر كل شيء بس بقي في الفوائد التي ذكرها السيوطي في فوائد معرفة أسباب النزول ما ذكره عن الشافعي في دفع توهم الحصر وذكر قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه هو السؤال طبعا في المسألة هذه أنه دفع توهم الحصر هل له أمثلة غير هذا المثال أو أن هذا هو المثال الوحيد هذه مسألة يعني هل له أمثلة غير هذا المثال أنا راجعت بعض الكتب حتى راجعت لكي أفهم ما مراد الشافعي في هذه فوجدت كل من تكلم عن هذه ينقل كلام السيوطي في دفع توهم الحصر هذا ولم أجد مثالا آخر فالسؤال العلمي أنه إذا كانت هذه القضية ليس لها إلا هذا المثال فهل يصلح أن تفرد كفائدة مستقلة أو لا من الجهة العلمية يعني قد يقول قائل أنه إذا كنا في حال الجمع مثل ما عند السيوطي فإنه من المستحسن أن يذكر حتى لو لم يكن إلا هذا المثال لكنه من المستحسن أيضا التنبه إلى أنه كلما كانت الفائدة لها أكثر من مثال فهي أولى إذا لا مانع من إيراد مثل هذه في مثل هذا الأمر الذي هو أسلوب الجمع يقول إن الكفار لما حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله وكانوا على المضادة والمحادة فجاءت الآية مناقضة لغرضهم يعني كانوا ليس المراد إيش أن هذا هو المحرم دون غيره وإنما جاءت هذه الآية لحادثة أو لواقعة معينة عند الكفار لأنهم حرموا وأحلوا أشياء فرد عليهم بأني لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون كذا كذا كذا لأن هذه طبعا في الآية لو ترجعوا إليها ستجدون فيها إشكال لما تربط بآيات أخرى أنه في محرمات غير هذه المحرمات وهنا يأتي هل هذه الآية ناسخة أو منسوخة فإذا فهمناها على ما ذكره الشافعين نزلت لغرض معين انتفى هذا الإشكال ولا يكون هناك مناقضة بين هذه الآية وبين غيرها الفائدة السادسة التي ذكرها معرفة اسم النازل فيه المعرفة اسم النازل فيه الآية وتعين مفهم فيها معرفة اسم النازل يعني في من نزلت هل له أثر في فهم معنى الآية له أثر في فهم معنى الآية معرفة اسم النازل فيه هات مثال والله احنا قررنا سابقا انه معرفة النزول احيانا ليس لها اثر في فهم الآية احيانا فمن باب اولى معرفة ايش اسم النازل فيه ولذا قلنا انه مثلا في قصة اللعان كنا نعرف انه فلان او لا نعرف ما يؤثر في فهم المعنى لا يؤثر في فهم المعنى اذا الفائدة هذه اجنبية عن ماذا عن التفسير من جهة لكن واوردها واورد قصة مرتبطة بهذه القضية اللي قصة عبد الرحمن بن أبي بكر مع والي المدينة مروان هنا لأنه مروان طبعا لها قصة أنه لما كان يخطب عبد الرحمن اعترض عليه ثم ذهب واختبى في بيت عائشة. فقال مروان إن هذا هو الذي نزل في قوله والذي قال لوالديه أف لكم الآية، فكأنه يقول هذا اللي نزلت بسببه. وعائشة رضي الله عنها ردت عليه، لكن هنا أيضا ملحظ تنزلا أيضا، لو كان هو الذي نزلت الآية بسببه يعني عبد الرحمن بن أبي بكر، هل هناك مشكل في الأمر؟ لا، أنه كانت نزلت فيه لما كان كذا ثم أسلم، لأن الآية نزلت في كثير من المشركين ثم أسلموا وليس عليهم ضير في ما نزل عليهم أو ما نزل فيهم لما كانوا مشركين. إذا المقصد من هذا أنه حتى لو صح أنه هو السبب أو هو المقصود بالآية لا يؤثر عليها، لكن المقصد أن السيوط رحمه الله تعالى أوردها لأجل أن ننبه على أن حينما يحمل سبب النزول أو حينما تحمل الآية على شخص معين خطأ، لأنه يبين سبب النزول خروج هذا الشخص عنها، ولهذا وقال في ومنها معرفة اسم النازل فيه الآية وتعيين مبهم فيها، تعيين مبهم فيها، من هو الذي قال لوالديه أف لكما، هذا مبهم. فقول مروان يكون خطأ وقول عائشة مقدم، لأن عائشة رضي الله عنها أعلم من مروان بمثل هذا الأمر. هذا ما يتعلق بهاتين المسألتين، ونقف عندها فيما يتعلق بأسباب النزول. فوائد أخرى، نعم. والله أنا عندي هذه الفائدة لكني ما أحس أنها صحيحة، يعني هل أسباب النزول تيسر الحفظ؟ من أي جهة؟ يعني قواعد الحفظ، لا ما لا، لكن قواعد الحفظ أحيانا إحنا نركب فوائد بالقوة، أحس كذا يعني بصراحة، يعني أنا في المجال العلمي أحيانا نحاول نركب فوائد بالقوة تكون فائدة. هي فائدة لو أنت تربطها، يعني هل أسباب النزول تعين على الحفظ؟ اللي يعرف الحفظ وطريق الحفظ وقواعد الحفظ ما له علاقة بسبب النزول، فأنا أحس أن الفائدة هذه فيها يعني ضعف شديد. يعني يعين في إيش؟ جيد، لكن احنا الان معليش، احنا الان عندنا قضيه كنا ذكرناها سابقا، انه احنا ندرس علوم القران عندنا جانبين، اثر هذا العلم في علوم القران واثره في التفسير، اما خارج هذا الاطار ايضا من اسباب النزول يعني منها ايضا معرفه الانساب، لكن ما نريد هذا ولا لا، فهذه الفوائد التي هي خارج اطار هذين الاطارين ما نحتاجها، احنا نريد ان نركز على ما يتعلق بالقرآن أو بالتفسير. هذا، وأشكرك على يعني حرصك في إحضار بعض الفوائد، ممكن ما قبلناها هذه يعني فيها أخذ وعطاء. لا ما في إشكال، بالعكس كنا نناقش هذه أو أوردت ونبين أنه هذا ما يمشي على المنهج الذي نريده فقط ولا بالعكس. طيب ندخل في التفسير. Mm-hmm.